بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, you عظمة. قل الحمد لله بل أكثرهم لا فلما نجاهم إلى البر

أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاءوا فينا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين Thank you. الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين بسم الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وإن الله لمع المحسنين ينصر من يشاء وهو العزيز Thank you. إنه يبدئ ويعيد

بلا السرى السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحسنت نقرئك فلا تنسى إلا ما شاء إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى صدق الله العظيم الفاتحة. بهذه التلاوة القرآنية التي استمعنا إليها من فضيلة الشيخ محمد الليثي نأتي إلى ختام هذا اللقاء الإيماني المبارك. نحييكم ونتمنى منكم أن نقف جميعا مع الحاج عصام كورة وتحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اوعى تفكر ان اللي بتكلم في حقك ربنا هيسيبك اذا كنت